إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأما بعد، فهذه هي الحلقة الثانية من حلقات تفسير المستوى الخامس لكلية الشريعة. موضوع هذه الحلقة تفسير الآيات 120 و121 و122 من سورة الأنعام. يقول الله تبارك وتعالى: وذروا ظاهر الإثم وباطنه، إن الذين يكسبون الإثم سيجزون بما كانوا يقترفون. قوله تبارك وتعالى: وذروا، ذروا بمعنى اتركوا ودعوا، ذروا بمعنى اتركوا ودعوا، ولم يأتي منه، يقول اللغويون، لم يأتي منه الفعل الماضي، فلا يقال وذر، لكن الفعل المضارع نعم يذروا صح، يعني إذن الفعل الأمر ذر، ذروا كما جاءنا في الآية، وأيضا الفعل المضارع يذروا أيضا جاء، لكن الماضي لم يأتي منه، فلا يقال وذر محمد الكتاب، يعني ترك محمد الكتاب، أو وذر علي السفر، يعني ترك علي السفر، هذا لم يأتي عن العرب. على كل حال، وذروا ظاهر الإثم وباطنه. في قول الله تبارك وتعالى ظاهر الإثم وباطنه، اختلف في التفريق بين ظاهر الإثم وباطن الإثم على أقوال كثيرة. الحقيقة نحن يعني نقتصر على ثلاثة أقوال، منها القول الأول أن ظاهر الإثم هو الزنا في الحوانيت، يعني أن ظاهر الإثم هو الزنا في الحوانيت، ولأنه كان معلن وبين. وباطنه هو اتخاذ الخليلات، هو اتخاذ الخليلات يعني للفاحشة في السر، وكانت العرب لا تستعيب الثاني وإنما تستعيب الأول، يعني كانت العرب تستعيب الزنا المعلن، أما الزنا الخفي في البيوت وهكذا، والصديقات والصاحبات كانوا لا يستعيبونه، وهذا على كل حال هو حرام كله، المعلن والخفي. ففي هذه الآية بيان أن الزنا حرام معلنه وخفيه، سواء كان في الحوانيت وفي أماكن معروفة ومعلنة، أو أنه يعني خفي في بيوت وصدقات وخليلات ونحو ذلك، هذا كله حرام. القول الثاني أن ظاهر الإثم هو المعاصي كلها الظاهرة، أن ظاهر الإثم هو المعاصي كلها الظاهرة، وأن باطنه هو المعاصي الخفية، أن باطن الإثم هو المعاصي الخفية. القول الثالث أن ظاهر الإثم هو عمل المعصية نفسها، هو أن يعمل الإنسان المعصية، وباطنه هو نية فعل المعصية، نية فعل المعصية. يعني إذن ظاهر الإثم يعني هو فعل المعصية، وباطنه هو نية فعل المعصية. ومن المعلوم أن الإنسان إذا نوى فعل المعصية ولم يفعلها فإنه يكتب له حسنة، لكن مع ذلك مو معنى الإنسان يعني يتذكر حلاوة المعصية وينويها بقلبه ويتركها، لا، قد الإنسان لو نواها واستمر قد يقع ويفعلها. فعلى كل حال الآية تأمرك أخي المسلم، أخي الطالب، أختي الطالبة، بأن تقطع الخواطر الرديئة والأمنيات المحرمة لفعل المعصية، سواء فعلها أو نية فعلها، كل هذا يعني لا يجوز، وإنسان يحذر. نعم، من نوى فعل المعصية ولم يفعلها فإن من فضل الله عز وجل أنها تكتب له حسنة، إذا تركها من أجل الله عز وجل، ما هو تركها والله لأن لم يقدر على فعلها، أراد أن يسرق ولم يتمكن من السرقة، وجد الأبواب مغلقة، هذا لا يكتسب حسنة، أو أراد أن يفعل الفاحشة ولم تطاوعه المرأة، ولا هو يرغب لكن المرأة ما طاوعته، هل معنى يكتسب حسنة؟ لا، ولا يكتسب حسنة، لكن لو تركها لله، تذكر مراقبة الله، تذكر اطلاع الله جل وعلا عليه وتركها، نقول نعم أنت على أجرك بإذن الله عز وجل. على كل حال الآية معناها واسع وواضح، فهي ثلاثة أقوال كما قلت. إما أن يقال ظاهر الإثم هو الزنا المعلن والباطل هو الزنا الخفي، والعرب كانت تستعيب الأول ولا تستعيب الثاني وهو كله حرام في دين الإسلام. الأمر الثاني أنها المعاصي الظاهرة وباطنة هي المعاصي الخفية. والقول الثالث أن ظاهر الإثم هو عمل المعصية وباطنة هو نية فعل المعصية. وذكرت أن النية تركها الإنسان لله عز وجل فإنه له حسنة، لكن لو أنه يعني كما ذكرت يعني استمر واستمر قد يقع في فعل المعصية. ولذلك نحن مأمورون أن نقطع الخواطر الرديئة ويعني هذه النية التي قد توقع الإنسان في الحرام. قوله تبارك وتعالى وذروا ظاهر الإثم وباطنه إن الذين يكسبون الإثم سيجزون بما كانوا يقترفون. الكسب هو ما يفعله الإنسان رجاء مصلحة أو دفع مضرة. الكسب هو ما يفعله الإنسان رجاء مصلحة أو دفع مضرة في الدنيا والآخرة، هذا هو معنى الكسب. ولذلك قال بعض أهل العلم فعل الله لا يسمى كسبا، لأن الله جل وعلا لا يرجو نفعا ولا يخشى ضرا. فعل الله أفعال الله لا تسمى كسب. فعلي وفعلك صح، نعم نحن نكسب لأننا نرجو نفعا إما دنيويا أو أخرويا، وندفع ضررا إما دنيويا أو أخرويا. أما فعل الله جل وعلا فلا يسمى كسبا. إن الذين يكسبون الإثم سيجزون بما كانوا يقترفون. الباء هنا للسببية، الباء هنا للسببية، والمقصود أن هذا الجزاء سبب وقوعهم في الإثم. يعني ما سيجزون عليه هو بسبب وقوعهم في الإثم، ما سينالهم من العقوبة والعذاب التي قد تعجل في الدنيا وقد تكون في الآخرة هو بسبب ما فعلوه وما وقعوا فيه من الحرام. قوله تبارك وتعالى يقترفون بما كانوا يقترفون، يقترفون أي يواقعون ويعملون المعصية. يقترفون أي يواقعون ويعملون المعصية. ويعني بعض المفسرين يقول السبب اختيار هذه الكلمة يقترفون كلمة فيها قوة الحقيقة لبيان خطورة فعلهم وشدة جرمهم. يعني الاتيان بهذه الكلمة يقترفون لبيان خطورة فعلهم وشدة جرمهم. يعني فرق بين يقال والله اقترف فلان معصية ولا يقال فعل فلان معصية. لا شك كلمة اقترف فيها قوة وفيها شدة، وهي بلا شك الحق جاءت في موقع هنا لبيان لخطورة فعلهم وشدة جرمهم. ولا شك أن القرآن هو كلام الله جل وعلا وهو أفصح الكلام وأبلغ الكلام. قوله تبارك وتعالى ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم وإن أطعتموهم إنكم لمشركون. هذه الآية ذات الرقم 121. مناسبة الآية لما قبلها أن الله عز وجل لما أمر بالأكل مما ذكر عليه اسمه جاء النهي في هذه الآية عن ضد ذلك تأكيدا لهذا الأمر وبيان أهميته. نعم وهذا حق، لما جاء الأمر بذكر اسم الله ألا نأكل إلا مما ذكر اسم الله عليه جاء هنا أيضا النهي ألا نأكل مما ذكر عليه اسم غير الله جل وعلا. فهناك أمر وهنا نهي، هذا لا يدل حقيقة على أهمية هذا الأمر. أمر المطعومات والمشروبات ألا نأكل إلا مما ذكر اسم الله عليه. وهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم كل جسم نبت من سحت فالنار أولى به. فالأمر خطير أيها الإخوة. يعني ولذلك عليه الصلاة والسلام ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء يا رب يا رب ومطعمه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام فأنى يستجاب لذلك. فالأكل من الحرام سبب في عدم قبول الدعاء في رد الدعاء وعدم الاستجابة، ومن منا يريد أن يقع في هذا الأمر. إذن هذه هي مناسبة الآية، يعني جاء هناك أمر وهنا نهي. لما جاء الأمر بأن لا نأكل إلا مما ذكر اسم الله عليه، جاء هنا النهي ألا نأكل مما ذكر عليه اسم غير الله جل وعلا، مثل ما يذبح لشيطان، لجن، لصاحب قبر، عند صنم، عند إيش، يعني ما ذبح لغير الله عز وجل، هذا لا يجوز الأكل. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: لعن الله من ذبح لغير الله. والله عز وجل يقول: فصل لربك وانحر. وقال سبحانه: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. هنا يذكر العلماء خلافا في ما لم لو فيما لم يذكر اسم الله عليه، يعني لو أن إنسان ترك التسمية ما الحكم؟ لو أن إنسانا ترك التسمية ما الحكم؟ اختلف في هذه المسألة على قولين. القول الأول: ذهب الأئمة عدا الشافعي إلى أن من ترك التسمية في الصيد والذبح عمدا لم تحل له، أما لو كان نسيان أو جهل أو ارتبك أو كذا هذا يعني حلال، لكن المقصود هو العمد، وإن ترك التسمية خطأ أو نسيانا حلت له، لقول الله تبارك وتعالى: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، قال الله عز وجل: قد فعلت. ولقول النبي صلى الله عليه وسلم: عفي عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكره عليه. إذن هذا مذهب الأئمة عدا الشافعي، أن من ترك التسمية عمدا لا تحل، يا فلان قل بسم الله وهو يذبح مانب لا أذكر بسم الله، يا فلان هو الآن يرمي ببندقيته يريد أن يصطاد طير أو غزال أو نحو ذلك، يا فلان قل بسم الله، قال لا لا أقول بسم الله، يعني عمد هذا لا تحل، أو ذكر عليها اسم غير الله عز وجل هذا أيضا لا تحل. لكن الكلام لو ترك نسيانا، قال الله نسيت، أو أنه مثلا أخطأ، أو بدأ ما يقول بسم الله قال بسم كذا، أو يعني خطأ، يعني أو ارتبك لما رأى الطير رمى ببندقيته وقبل أن يقول بسم الله، فنحن نقول يعني لا حرج عليه والحمد لله. الله جل وعلا يقول: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا، وفي الحديث قال الله عز وجل: قد فعلت. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: عفي عن أمة الخطأ والنسيان وما استكره عليه. الإمام الشافعي رحمه الله هذا هو صاحب القول الثاني، وذهب هو وجماعة إلى أن من ترك التسمية عمدا أو خطأ أو نسيانا وهو مسلم، لابد أن يكون مسلم، حل له ذلك. واستدلوا بما رواه أبو هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ذكر الله على قلب المؤمن قال أو لم يقل، رواه الدارقطني والبيهقي. استدلوا بهذا الحديث، قالوا إن ذكر الله على قلب المؤمن قال أو لم يقل، بس بشرط أن يكون مسلم، بشرط أن يكون مسلم حتى يعني تحل ذبيحته، حتى ولو لم يذكر اسم الله عليه عمدا. لكن هذا الحديث ضعيف، هذا الحديث ضعيف، ضعف هذا الحديث جماعة منهم الدارقطني والبيهقي وابن عدي في الكامل وابن كثير في تفسيره. فالراجح والقول الأول، وهو أن من ترك التسمية عمدا لم تحل ذبيحته ولا صيده، وأن من ترك نسيانا أو خطأ أو أكره على ذلك أو نحو ذلك فإنه تحل ذبيحته ويحل صيد ولو لم يذكر اسم الله عليه، أما من ترك عمدا فلا يحل. قول الشافعي هنا كما قلت يعني الحديث الذي استدل به حديث ضعيف، ذكر الله على قلب المؤمن قال أو لم يقل حديث ضعيف، فلو ترك عمدا لا تحل ذبيحته، والله أعلم. قوله تبارك وتعالى: وإنه لفسق. الضمير هنا يرجع إلى الأكل مما لم يذكر اسم الله عليه، يعني هذا الأكل الذي لم يذكر اسم الله عليه هذا فسق، ومعنى الفسق هو الخروج من الشيء في اللغة، الفسق لغة هو الخروج من الشيء، ولذلك يقال للفأرة فويسقة لخروجها من جحرها للإفساد، هذا معنى الفسق في اللغة. والمراد هنا خروج ما لم يذكر اسم الله عليه من الحلال إلى الحرام، يعني نعم هي دابة ولا الحمد وأنت تريد تأكل لحمها، لماذا لا تذكر اسم الله عليها؟ إذا لم تذكر اسم الله عليها عمدا أو ذكرت اسم غير الله عز وجل عليها، أنت أخرجتها من الحلال إلى الحرام، أخرجتها من الحلال إلى الحرام. إذن المراد هنا خروج ما لم يذكر اسم الله عليه من الحلال إلى الحرام. قوله تبارك وتعالى وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم، قوله تبارك وتعالى وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم، اختلف في المراد بهذا على قولين، اختلف في المراد بهذا على قولين. القول الأول أن المراد بالشياطين إبليس وأعوانه من الجن، ومعنى يوحون أي يوسوسون إلى أوليائهم من الكفار وغيره، يعني من الكفار هنا في هذه الآية. إذن القول الأول أن المراد بالشياطين إبليس وأعوانه من الجن، ومعنى يوحون أي يوسوسون إلى أوليائهم أي من الكفار. القول الثاني أن المراد بالشياطين هم مردة المجوس أي الفرس، ومعنى يوحون أي يكتبون ويراسلون، وكانت لهم علاقة بكفار قريش. معروف أن قريش كان لهم ارتباط بالفرس، وكانوا وأنتم تعرفون أن الفرس عبدة النار، وكانوا يعني يستحلون الميتة، بل نسأل الله العافية يستحلون نكاح الأمهات ونكاح الأخوات والبنات، لا يستعيبون هذا، وكانوا يراسلون الكفار ويلقون إليهم هذه الشبه وهذه الأسئلة ليطرحوها على النبي صلى الله عليه وسلم. إذن القول الثاني أن المراد بالشياطين هم مردة المجوس والفرس، ومعنى يوحون أي يكتبون ويراسلون، وكانت لهم علاقة بكفار قريش. قوله تبارك وتعالى وإن أطعتموهم أي وافقتموهم وقبلتم قولهم، قوله تبارك وتعالى وإن أطعتموهم أي وافقتموهم وقبلتم قولهم. قوله تبارك وتعالى إنكم لمشركون، قوله تبارك وتعالى إنكم لمشركون، ذكر هنا لفظ الشرك أيها الإخوة والأخوات لبيان أن من اتخذ مع الله إلها أو شخصا يأخذ عنه الحلال والحرام مخالفا لشريعة الله فهو مشرك. نعم، من اتخذ من دون الله شخص أو جماعة يتخذهم في التحليل والتحريم هذا أشرك مع الله عز وجل، اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله. ولذلك لما قرأ النبي صلى الله عليه وسلم هذه الآية عند عدي بن حاتم رضي الله عنه لما أسلم، قال يا رسول الله ما كنا نعبدهم اللي هم الأحبار والرهبان، فقال عليه الصلاة والسلام أليسوا يحرمون الحلال فتحرمونه، أليسوا يحلون الحرام فتحلونه، قال نعم، قال فتلك عبادتهم. فمن اتخذ من دون الله جل وعلا شخص يعني يوافق في الحلال والحرام مخالفا شريعة الله عز وجل فهذا قد اتخذه إلها من دون الله. ولذلك الله جل وعلا قال وإن أطعتموهم إنكم لمشركون، عياذا بالله عز وجل من ذلك. الآية الأخيرة ذات الرقم 122 هي قول الله تبارك وتعالى أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها كذلك زين للكافرين ما كانوا يعملون. اختلف في سبب نزول هذه الآية على أقوال، وأنتم يعني ستلحظون في سبب النزول أنها مقارنة بين شخصين، يعني هناك إنسان ميت يعني المقصود موت الشرك والضلال، وإنسان أحياه الله بالإيمان وبالإسلام، فهنا سيأتي كذا فلان وفلان فلان وفلان على أربعة أقوال. القول الأول أنها نزلت في النبي صلى الله عليه وسلم وأبي جهل. القول الثاني أنها نزلت في حمزة بن عبد المطلب وأبي جهل. القول الثالث أنها نزلت في عمر بن الخطاب وأبي جهل. القول الرابع أنها نزلت في عمار بن ياسر وأبي جهل. والراجح هو العموم في كل كافر ومؤمن وعاص ومطيع. ثم تلحظون يعني كما قلت هناك ذكر النبي صلى الله عليه وسلم ومرة حمزة ومرة عمر ومرة عمار بن ياسر رضي الله عنه، هؤلاء هم الأحياء، والأموات أموات الشرك والضلال هو أبو جهل، وهذا كما قلت يعني أنه يعني كذكر سبب النزول والآية عامة. قوله تبارك وتعالى أو من، أو الهمزة في أو هنا للاستفهام دخلت على حرف العطف هو الواو، ومن اسم موصول بمعنى الذي، يعني أو من الألف هذه للاستفهام والواو حرف عطف، ومن اسم موصول بمعنى الذي مبتدأ. أو من كان ميتا، أو من كان ميتا. ميتا فيها قراءتان، القراءة الأولى قرأ نافع بتشديد الياء ميتا، والقراء والباقون قرأوا بالتخفيف، يعني نافع انفرد بالتشديد ميتا والباقون قرأوها بالتخفيف. واختلف في هذا الموت على قولين. القول الأول أن الموت حقيقي، فإن الله عز وجل خلق الإنسان أول أمره ميتا ثم بعث فيه الحياة في رحم أمه، نعم مكث فترة من الزمن في رحم أمه ميت لا يتحرك حتى نفخت فيه الروح. والقول الثاني أن المراد بالموت هنا موت الشرك والكفر والجهل والضلال، إذن الموت قد يكون موتا حقيقيا، فإن الإنسان كان ميتا في رحم أمه ثم نفخ فيه الروح فحيا، وقد يكون ميتا ميت كفر وضلال وشرك ثم بعد ذلك يحيا بنور الإيمان كما قال الشاعر: ففز بعلم تعش حيا به ما أبدا، الناس موتى وأهل العلم أحياء. ففز بعلم تعش حيا به أبدا، الناس موتى وأهل العلم أحياء. قوله تبارك وتعالى فأحييناه، على القول الثاني أن المراد بالحياة هنا أنه حيا بالقرآن، وقيل حيا بالهدى، وقيل حيا بالإيمان، وهذه على كل حال من اختلاف التنوع، هذا من تفسير التنوع. إذن المقصود هنا الحياة، حياة الإيمان، حياة القرآن، حياة الهداية. نسأل الله جل وعلا يجعلني وإياكم ممن حيت قلوبهم بالإيمان وبطاعة الله عز وجل. قوله تبارك وتعالى وجعلنا له نورا يمشي به في الناس، النور هنا فسر بأنه القرآن، وفسر بأنه الإيمان، والله أعلم، وفسر بأنه الهدى، يعني ما قيل هنا هو الذي قيل فيما سبق، وجعلنا له نورا يمشي به في الناس. قوله تبارك وتعالى كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها، الكاف هنا للتشبيه، كمن الكاف هنا للتشبيه، ومن اسم موصول بمعنى الذي، وهي خبر لمن الأولى، يعني كمن هنا، من هنا اسم موصول هو خبر لمن الأولى، كمن مثله في الظلمات، الكاف هنا كما قلت للتشبيه، ومن اسم موصول بمعنى الذي، وهي خبر لمن الأولى في أول الآية، أو من كان ميتا، أو من كان ميتا، من هناك مبتدأ ومن هنا خبر، يعني كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها. والتعبير هنا أيها الإخوة بالظلمات، كمن مثله في الظلمات، هو بيان ما يعيشه الكافر والفاسق، أنه يعيش في ظلمات، من ظلمات الجهل والكفر والشرك، وظلمات الشقاء والتعاسة والحيرة والضلال، والله المستعان. كمن مثل في الظلمات ليس بخارج منها كذلك زين للكافرين ما كانوا يعملون، يعني أن عملهم هذا زين لهم، أحبوه وألفوه، وهذا في إثبات مشيئة الله جل وعلا العامة، ولهم أيضا مشيئهم، يعلمون الحق وبين لهم ولكنهم أصروا على الباطل، ولذلك الله جل وعلا يقول فلا تذهب نفسك عليهم حسرات، فلا تذهب نفسك عليهم حسرات إن الله عليم بما يصنعون، يعني ما دام نبين لهم الحق ووضحوا، ويعني وضح لهم ودلوا إليه، ومع ذلك إلا يتمسكون بالباطل وبالشر ويتخبطون في الظلمات، فلا تذهب نفسك عليهم حسرات إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. على كل حال في هذه الآية بيان ما يعيشه الكفار والمشركون من الشقاء والتعاسة، وأنهم يعيشون في ظلمات بعكس أهل الدين وأهل الاستقامة والطاعة، فإنهم يعيشون في لذة وسعادة من نعيم العبادة ولذة المناجات، كما قال شيخ الإسلام وتلميذ ابن القيم إن في الدنيا جنة من لم يدخلها لم يدخل جنة الآخرة، وكان بعض السلف يقول إنه لتمر بالعبد ساعات أقول إن كان أهل الجنة في مثل هذا إنهم لفي عيش طيب، بل أهل الجنة في مثل هذا وأعظم. فأهل الإيمان لله الحمد يجدون لذة وسعادة ونعيما لا يعلمه إلا الله عز وجل. أسأله تبارك وتعالى أن يختم لي ولكم بخير، وأن يملأ قلوبنا إيمانا به وحبا له وتعظيما له ورضا بقضائه وقدره، وأن يجعلنا سويا من أهل القرآن الذين هم أهله وخاصته. هذا والله أعلم،